الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول أنه لا يعرف كفارة اليمين إذا أراد أن يدفعها، وهل تجب الكفارة على من قال والله لا أفعل كذا أو سأفعل كذا دون قصد الحلف، ولكنه لم ينتبه إلا بعد أن خرج الحلف منه، وهو يخبر أنه حلف على شيء ألا يفعله ثم ندم وتراجع عن رأيه ودفع كفارة ليمينه 100 ريال، فهل فعله صحيح؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الكفارة في اليمين مربوطة باليمين المنعقدة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى قسموا الأيمان إلى 3 أقسام، إلى ما كان من قبيل اللغو، وإلى ما كان من قبيل اليمين المنعقدة، وإلى ما كان من قبيل اليمين الغموس. فأما اليمين الغموس فحقيقتها أن يحلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب فيه، فهذه لا كفارة فيها إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويرد الحقوق والمظالم إلى أهلها والأمانات إلى أصحابها. واليمين الغموس من جملة الكبائر، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وذكر منها واليمين الغموس. وأما اليمين المسمات بيمين اللغو فهي هذه اليمين التي تجري على لسان الإنسان بلا قصد قلبي في انعقادها، وهذه لا كفارة فيها، وهي أن يقول الرجل بلى والله ولا والله. يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهذه لا كفارة على الإنسان فيها. وأما اليمين الثالثة فهي التي تتعلق الكفارة بها كما قررت لك في أول هذه الفتية، وهي اليمين المنعقدة. واليمين المنعقدة اشترط العلماء رحمهم الله لانعقادها شرطين: الشرط الأول أن يقصد الإنسان عقدها بقلبه، بمعنى أن لسانه لما نطقها إنما نطقها مع قصد القلب لانعقادها، فهو يريد حقيقة هذه اليمين ويقصدها بقلبه. الشرط الثاني أن تكون على أمر مستقبلي يمكن البر فيه، فإذا توفر هذان الشرطان فإنها تعتبر يمينا منعقدة. ومعنى كونها منعقدة بمعنى أن الإنسان إذا حنث فيها ففعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإن الواجب عليه أن يخرج كفارتها. فإن قلت: وما كفارتها؟ فأقول: لقد بينها الله عز وجل في سورة المائدة في قول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، أي لم يجد شيئا من هذه الأصناف الثلاثة، فصيام 3 أيام، والأفضل أن تكون أياما متتابعات، ولا يجوز للإنسان أن ينتقل للصيام ما دام قادرا على واحدة من هذه الخصال الثلاث، لأن الإنسان إذا كان قادرا على فعل الأصل فلا يجوز له أن ينتقل إلى البدل. ولا يجوز للإنسان أن يخرج كفارة اليمين نقدا، ولا أن يسلمها للفقير نقدا، بل يسلمها على صورة عتق رقبة أو على صورة إطعام لكل مسكين نصف صاع 10 مساكين، أو على صورة ثياب تصح فيها الصلاة كسوة، أو على صورة صيام. فالله عز وجل لم يأمر الحانث في يمينه أن يعطي الفقير مالا، وإنما أمره أن يعطيه طعاما أو كسوة أو أن يحرر رقبة أو أن يصوم إذا لم يجد شيئا من الخصال السابقة. إلا أن الإنسان إذا كان يريد التوكيل في من يخرج هذه الأشياء إلى الفقير فلا حرج عليه في ذلك، فإذا ذهب الإنسان إلى مكتب من مكاتب الجمعية الخيرية أو جهة مخولة نظاما في الإشراف على أحوال الفقراء والمساكين وقال لهم إن عندي كفارة يمين ما مقدارها؟ فسيقولون مقدارها كذا وكذا من النقد، فأنت تعطيهم النقد لا على أن النقد سيصل إلى الفقير، لا، وإنما بنية توكيلهم في شراء الواجب في يمينك وتسليمه للفقير، فهم الذين يتولون إطعام الفقير أو كسوة الفقير أو تحرير الرقبة، لأن المتقرر عند العلماء أن حقوق الله التي تدخلها النيابة تصح فيها الوكالة، فإخراج الكفارات من حقوق الله التي تدخلها النيابة، فإذا وكل الإنسان غيره في إخراج الكفارة عنه فلا حرج في ذلك. فإذا أنت تسأل عن مقدار كفارة اليمين نقدا لا لتسليمها للفقير، لا منك ولا ممن وكلته، وإنما ليتولى أو لتتولى تلك الجهة إطعام الفقير أو كسوته أو تحرير الرقبة بالنيابة عنك. هذا هو الواجب عليك في ما لو خالفت مقتضى يمينك. وأما قولك في السؤال إني حلفت يمينا ولم أنتبه لها إلا بعد أن عقدتها بلساني، فأقول هذه يمين لغو، لأنها يمين نطق بها لسانك ولم يقصدها جنانك، يعني لم يقصدها قلبك، فهي من قبيل يمين اللغو التي لا كفارة عليك فيها. ووصيتي لك أيها الأخ الكريم أن تحاول أن تحفظ يمينك، فلا تحلف إلا على معالي الأمور وعظيمها، فإن الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، ومما يدخل في حفظ اليمين أن لا يحلف الإنسان على أي أمر، لأن اليمين تأكيد الكلام بذكر اسم من أسماء الله، والله عظيم في ذاته وأسماء وصفاته، فبما أنه عظيم فلا يحلف باسمه إلا على الأمور العظيمة. وأما توافه الأمور فإن كثرة الحلف على توافه الأمور دليل على ضعف تعظيم الله في قلب الحالف، ولذلك يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف، فجعل كثرة الحلف مخلة بكمال التوحيد الذي ينبغي انطواء قلب المؤمن عليه. فعود لسانك على المحافظة على ألا تحلف إلا في الأمور التي تطلب منك تأكيدها، والله أعلم.